حديث جديد هيعلمنا محاسن الإسلام ويعلمنا ويقول للدنيا كلها قد إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رسول الإنسانية بأكملها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. طيب ما احنا عارفين ايه الجديد، ما حدش هيدخل الجنة الا المؤمن. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم جعل من شروط الايمان، وليس الشرط الاول، لكن من شروط الايمان المهمة الحب. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. انا بقى بقول للدنيا كلها، للناس اللي عمالة تتقول على الإسلام اللي مش مسلمين، وللأسف الناس اللي مشوا وراهم من المسلمين، بقول للدنيا كلها ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: لو لقيتوا يا جماعة، لو لقيتوا يا جماعة، بقول لهم يعني للي بيتكلم بنية حسنة، اللي محتاجين ان احنا نناقشه، يمكن ربنا سبحانه وتعالى ان كان مش مسلم يفتح له ويدخل الإسلام، وان كان مسلما ولكن عنده شبهات تزال هذه الشبهات، والحمد لله يبقى وصلنا إلى إن شاء الله مرتبة جميلة من تمام ومن كمال الإيمان. بقول له يا حبيبي فلا، لو لقيت حد يخالف هذه القاعدة، هي القاعدة قدامك اهي، هو ده الإسلام اهو، احنا بنقوله لك اهو وبنعلنه وبنعتقده وبنقسم عليه، وبنحاول إن شاء الله جاهدين ان احنا نمشي على هذه القاعدة. والذي نفسي بيده، رسول الإسلام، رسول الإنسانية، نبي الرحمة، نبي الدنيا بأكملها، يقول: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يبقى لو حد قال لك الدين، دين الإسلام ده دين كره ودين بغض ودين هجوم ودين عنف ودين إرهاب، لا الكلام ده غلط خالص خالص، ولا حتى لغير المسلم. خلي بال حضرتك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من آذى ذميا، أو من آذى ذميا، أهل الذمة يعني، أو انتقصه شيئا من حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. شوف الكلام يا حبيبي في الله، كلام خطير وكلام مهم. اللي هيقف ضده مين علشان يجيب حق الذم ده؟ اللي هيقف ضده مين علشان هو ظلم هذا الذمي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الإسلام. أنا بخاطب بالحديث ده نفسي أولا، أنا بذكر نفسي أول واحد لما باجي أتكلم. تاني حاجة أخاطب به الفئة اللي هي غير المسلمة، اللي مش فاهمة ونفسها تفهم عن الإسلام، لأن عندهم اللي واقف وراهم عمال يديله شبهات كتير، وبخاطب بيها برضو، ولو ان هم مش فارقين معايا دول قوي، لكن ما فيش حاجة اسمها مش فارقين. واجب علينا نكلم حتى والعياذ بالله الكافر اللي هو بيحاربنا، واجب علينا ان احنا نخاطبه. بخاطب برضو هؤلاء، بقول لهم: يا جماعة هو ده الإسلام، يا جماعة تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى دين الله. وبخاطب به أكتر الفئة المسلمة اللي من وسطينا ومن بيننا، لكن هي مش فاهمة ومش ورا الناس التانيين، بقول لهم: الإسلام هو ده الوجه الحسن بتاعه. وبخاطب بقى به نفسي وإخواني، أخص به نفسي وإخواني، أقول لهم: يا إخوانا واجب علينا أننا نبين هذا الوجه الطيب المشرق الأوحد الحسن من الإسلام، وأن الإسلام دين الرحمة ودين المحبة ودين السلام. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وجزء من الطريق وشرح الطريق ووصفه إن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا كيف تكون هذه المحبة: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.